وإلا جاء على سبيل العموم، جاء على سبيل العموم والتحذير. والفرق بين ذلك وبين الخير أن الخير مطلوب فعله فيحتاج إلى بيانه بعينه، يبين كل شيء علشان أفعله، نعم، بخلاف الشر فإن الشر من باب التروك ومن باب التخلي، فيذكر أحيانا مفصلا وأحيانا مجملا. وقد يقول قائل أن المجمل بين مبين، لأنه إذا ذكرت قاعدة عامة دخل فيها جميع الأفراد، لكننا تحاشينا إلا بينه، لأني كأني وجدت فيها ثقلا، إنه يقال رسول بين الشر، بين الشر، فهو حذر من الشر على سبيل العموم. نعم. حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ليلها لا أبو مبتدأ المحجة البيضاء ليلها ما يصنع. هل يستقيم المعنى على المحجة البيضاء ليلها، يعني على ليلها كنهارها؟ حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فدار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام، التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوها. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. هذا بالحقيقة الظاهر عليه ما اعتراف، وهو قوله وأوها، لأن في القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآن على أفضل حذفها، على أحسن أن تحذف. نعم. ها؟ لا الناس تولى عن هو البيت. ولو كان على حجة، على حجة. نفس الشيء. على نفس الشيء. يعني ما له شيء أو مقصود. ها؟ إيه لا مقصود. إيه نعم. شيخ. نعم. وش الخبط العشواء التي لا تبصر، تجد المتخبط ما يدري. لا لا العشواء العين العشواء أو صاحبه، المعنى إن هذا العشواء هي التي لا تبصر، فتجد صاحبه مثلا يتلمس يطيح بحي، يطيح بدرة، يطيح بشوق. يصل يوصل الناقة. نعم يوصل للناقة. إن كان يوصل الناقة يمكن، ما أدري على وش الأصل فيها، لكن العشوة هي التي لا تبصر. إذا قلنا على نسج العنكبوت، هذا بيت العنكبوت، وأوها منه ما لا ما ما أدري والله، لكن أنا الحين ما أحب أن ما أحب، لأن ما دام في القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أي مشبه في القرآن الأصنام، عبادة الأصنام، مثلا الذين اتخذوا من دون الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذه الأصنام مثل المعتقدات، أصنام الباطل مثل المعتقدات. والله أنا رأيي إن إن إننا نحذفها. ها؟ على أحسن ما دام فيها شبهة. فالرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. نعم. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم. فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. يدحض. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم ابن الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق عشر من ربيع الأول سنة 661 هجرية والمتوفى محبوس موافق عشرة عشرة إيه رحمه لا لا ما أنا فرق العاشر أحسن لكن ما في نعم ها كيف اي نعم كيده في نحره نعم والمتوفى محبوسا يصلح تيميه وتيميه يكون فيها التخفيف والتشديد. هذا الرجل كمل والمتوفى محبوسا ظلما في قلعه دمشق او دمشق في ذي القعده عندنا الله واحد ما يحب انه يغلط ابدا. عندنا في القعده وذي الحجه يقول الافصح في ذي الحجه الكسر الافصح وفي ذي القعده الفتح هذا هو الافصح. جائز لكن وراء لماذا نعدل عنه؟ ما يهم مثل ما يخطئوني إذا قلت تجارب وتجربة يخطئونني وهم يقولون تجربة وتجارب حتى ناس من طلبة العلم وهذا خلط هذا غلط هذا خطأ من ناحية اللغة يعني اللي يقول تجارب أو تجربة نقول أخطأت لست على لسان العرب أنت نصف عربي. نعم الصواب تجربة وتجارب قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع. نعم أما العامة ما هم يبالون لو علمتهم اليوم نستوعب لكن طلبة العلم صحيح هو اللي يعلمون. نعم هذا الرجل نعم في القعدة في القعدة سنة 728 هجرية الصواب سنة 28 و700 أنت عربي تقرأ مع اليمين أو تقرأ مع اليسار؟ نعم طيب هذا الرجل اختلف أهل النسب في نسبه هل هو عربي أو ليس عربيا فقيل إن آل تيمية أنهم ليسوا من العرب وأن أصلهم أكراد وقيل إنهم عرب وهذا هو الصحيح أنهم من العرب ونحن مهما كان الأمر سواء قلنا هذا هو الصحيح ولا ما هذا نحن لا يضرنا أن يكون عربيا أو كرديا المهم أنه كان عالما ربانيا أليس كذلك؟ ليس الفتى نعم من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي ليس الفتى من يقول كان أبي فالإنسان في الحقيقة نسبه هو علمه وعمله فهذا الرجل إن كان من العرب فلا شك أن العرب أفضل من غيرهم جنسا لا بالشخص، قد يكون بالشخص من هو من أشخاص الفرس أو الروم من هو أفضل من العرب بكثير، لكن جنس العرب أفضل من غيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. الأصح ها؟ عربي أصح. عربي؟ أصح. وشان عربي أصح؟ نسب الاسم العرب وأصح من هو عربي. يعني شيخ الإسلام قصدي؟ أي صحيح. هذا هو الأصح. أنا رأيت هذا في نسخة خطية مكتوبة عليها أن هذا كذب وأن هذا من الذين يكرهون شيخ الإسلام ابن تيمية. أرادوا أنهم بس يعيبونه بأي شيء. كتاب حديث. نعم. تيمية النميل. أي. عجيب. تيمية النميل. أنا عندي الحقيقة النزاع في هذا الشيء ما بد إلى ذات قيمة قوية. الرجل مهما كان، لنفرض أنه كردي أو فرسي أو اليوم، الرجل نفع الله به الإسلام نفعا عظيما. ما نعتقد أن أحدا من المسلمين فيما نعلم من علماء المسلمين نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره، بل ولا في قريب من عصره أيضا. نعم. بعد عصره. وبعد عصره من باب أولى. باب أولى بعد عصره. سبحان الله العظيم. نعم. والشيخ بالمعنى رجل إيه هو هذا هو الراجح ما في إشكال. نعم. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع. ومما ألفه في هذا الباب من خير ما كتب المنهاج، منهاج أهل السنة والجماعة، منهاج السنة في الرد على الرافضة، وكتاب العقل والنقل الذي يعبر عنه بدرء تعارض العقل والنقل، وكلها مجموعات بطبعة واحدة الآن. نعم. ومفيدات جدا، لكن فيها شيء من الصعوبة لأنهن مبنية على فلسفة تتعب طالب العلم المبتدئ. ولهذا تلميذ ابن القيم أسهل منه عبارة بكثير، وإن كان دائما تجد أن المعاني متفقة لكن تختلف الأساليب. كتاب العقل والنقل يقول ابن القيم أنه ما في الوجود له نظير ثاني، أنه ما يوجد له نظير، يعني في بابه، في بابه. وهو صحيح الحقيقة إذا طلعت معنا، إحنا أكثر ما نعرفه، يعني كثيرا منه ما نعرفه، لكنه إذا طلعت ورأيت أن الرجل عنده علم عظيم في العقل وفي النقل وفي استنباط الحجج، وهو قال في مقدمة الكتاب: ما من صاحب بدعة يحتج بدليل إلا أنا ملتزم بأن أجعل دليله دليلا عليه، إذا كان من الكتاب والسنة. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه لسنة 98 و600 ماء. ايش ماء؟ ايش 600 سنة 98 و600 وماءه ولا مئة؟ وش انت تقرأ في سورة الكهف؟ ولا بيتوا في كهفهم؟ ها؟ اقرأ سورة الكهف ولا بيتوا في كهفهم؟ 300 ولا ماء؟ 100. وش الفرق بينهم؟ 100 هذه العدد. ما في جواب. كلمة 100 فيها ألف، تكتب ألف لكن ما ينطق بها. أطرف ألفهم هذه من الأشياء التي تكتب ولا ينطق بها، إذن فهي اصطلاح حرفي فقط، قصدي كتابي أو خط، اصطلاح خطي لا ينطق به. وهذه مما يغلط فيه حتى طلبة العلم، دائما تجد طلبة العلم يقولون 600 800 هذا غريب. ها؟ ورد يعني إلا ورد عن ابن جني أن فيها قولين. ها؟ لا ويضمون أول حرف بالنسبة للإخوان المصريين. الخمس من السبع. اي نعم، ولهذا سرت هذه الغلطه الى نقودنا، ان الورقه هذه حقت 500 مكتوب فيها 500 يعني اشير فيها. اي 100 عام، ما تقول 100 عام، فأماته الله 100 عام. ها؟ ها؟ إلى 100,000. إي ماشي معروف، ما تبي إشكال. قول الله تعالى 300 سنين أو 300 سنين. كيف يقول يبدأ برقم صغير؟ إيه. نقدر. ها أحسنت. هذه مكتوبة اللي عندنا، هذا مكتوب نجع على ما كتب، أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ بالعدد الأكبر. نعم، ثم إن 300 ما يمكن إلا تقول هكذا. كيف تبي تقول؟ لو قلت 3، لو قلت 103 صار خطأ عظيم. لا، أقول تأخيراً كيف هذا 9 مليار بيان تأكيد يا شيخ؟ أنت قصدك ازدادوا 9 ولا 300؟ لا، ما لا تخل زاد 9، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين، لو قال 309 سنين صار فيها دليل. ولا نعم. سنة ها؟ ألف سنة إلا 50 عام. ما فيها دليل. نعم. وكان التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600. أحسن. من حماة أو من حماة من حماد بلد في الشام يسأل. ها؟ لا، حماة عند الوقوف بدون تاء. نعم، هذه ناعت اللي قبله. إذا قلنا 98 و600 هجرية، إن كان منصوبا لقبله في سنة، فتقول في سنة 98 و600. طه لنا نجعلها منصوبة على كل حال، لأنها وصف لموصوف محذوف، والتقدير سنة هجرية. إذا كان نعم الناصب لسنة، إذا كانت منصوبة فالناصب التمييز، تكون منصوبة على التمييز. لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مجرورة. 98 و600 هجرية بالكسر. لكن لو تقول 60 سنة تقول هجرية. ما حد، كله جائز، لأن هجرية نسبة إلى الهجرة. الأول نكتب هذه الأرقام في يعني تكتب بالعربية. ينطق بين يعني لا رقم، كتابة لا رقم. كتابة لا رقم. إيه بس هذا عسل الاختصار. من حماة بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 حوالي كذا في حوالي حوالية مات في حوالي ها في حوالي في حوالي لا ما تقولون في حوالي نعم هنا في حوالي. وهذه أيضا نسمع دائما في الإذاعات، ها حوالي حوالي بالكسر، وهو لا أصلح بالفتح. إذا صفحات الكتب ها صفحات حوالي 83 صفحة. إذا صفحات الكتب تزيد على 83 أقل دي صفحات شيء ثمانية. إيه أكثر بكثير.

نعم. كتبه يا شيخ. ها؟ كتبه. كتبه؟ هو قال قرأها فتح رب على من قبل سميته. وش؟ وسميته. سميته. إيه. فتحه. قلت بدل من الهاء. لا سن مفعول ثانية. لكن هم عادة العنوان يخلونه على ما هو عليه يحتك ما هو عليه على الحكاية بالضم ويتقون المفعول الثاني الجملة كلها فتقول سميته فعل وفاعل مفعول أول فتح رب البرية بالترخيص الحموية هو المفعول الثاني منصوب بفتحة مقدرة على آخر ما منظوري الحكاية شغل الإسلام ترند شوفية برسالة يعني يستدل به بعض الناس على أنه يعني صوفي يعني ليس عدوا للصوفية كما لا شيخ الإسلام مو هو عدو للصوفية ولا غير الصوفية شيخ الإسلام عدو للباطل أينما كان فالصوفية الصوفية فيه في مذهبهم حق وفي مذهبهم باطل هم كلهم على باطل ثم إن بعض الصوفية قد يعذر بما قام في قلبه قد يعذر ولا تقم عليه الحجة وقد يرد عليه شيء ما يستطيع دفعه أن سمعنا عن بعض الوعاظ أنهم يقولون إذا ذكرت عنده النار يموت لأنه يعني ما يستطيع قلبه التحمل ليس صوفي نعم ليس صوفي لا صوفي لا أنا قصدي إنه قد يرد على قلوب هؤلاء ما لا يستطيعون دفعه فلهذا الشيخ الإسلام أحيانا يعتذر عن بعضهم وقد رأيت تعليقا للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله مرة على كتاب الشيخ الإسلام وجه العذر عن بعض الذين يتيهون في الصوفية بغير إرادة منهم فحمله على الشيخ الإسلام حملة عنيفة قال هذا ما يمكن أبدا والإنسان يجب أنه يرحم الخلق وينصر الحق يرحم الخلق وينصر الحق ويعلم أن ما يرد على نفسه هو من الضعف يرد على غيره أيضا وما يرد عليه من الجهل يرد على غيره نعم نعم هم بالحقيقة إما في بعض الأمور عندهم نقص ما هم كلهم كاملين ولا سيما الإنسان اللي ما يعتمد على السنة يكون عنده خلل كثير وتجد مثلا عندك الغزالي الآن عند بعض الناس سمى إمام الأئمة وحجة الإسلام وعنده في كتابه اللي يعتبر من أفضل الكتب عندهم إحياء علوم الدين عنده من الخرافات والأحاديث الباطلة والموضوع شيء كثير هم مرادهم سلمك الله الصوفية المعتدلة الذين ليس عندهم إلا أشياء غير إرادية ينحرفون بها أما عاد الصوفية لا البالغة غاية الصوفية فهذا لا شك أن بعضهم ملحدين بعضهم يقولون بوحدة الوجود كيف؟ نعم نعم اي ما تفهم لان اعتبرنا انها كتاب واحد نعم هي بالنسبه للاصل تلخيص يعني الذي نقل من اصله ملخص واما الذي زيد فهو طبعا خارج عن التلخيص لكن الذي زيد بالنسبه للملخص لا ليس بشيء يعني قليل جدا ولهذا اتت كلمه ربما احنا ما زدنا كثيرا وشي؟ إيه نعم ورد في الحديث القدسي ذلك بأني جواد ماجد لا مهب بالتشديد بالتخفيف جواد لا هذا لا طبعا دون أشياء لا شعورية وكذا نعم دفاعا ان هو ياتيهم اشياء شعوريه لا شعوريه ينحرفون او كذا هل هذا ورد اصلا في الاسلام ان هو ياتي الانسان اشياء لا شعوريه تجعله ينحرف عن الشرع او هل هذا ورد في نص الايه والحرج يعني هل

أما الكلمات الشرعية فهي ما أوحاه الله إلى الرسل وهي الكتب المنزلة، وأما الكلمات الكونية فهو ما يخلق بها جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل خلق فإنه مخلوق بالكلمة، بكلمة، والخلق لا نهاية له. نعم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وكلماته فيكون مؤمنا بالشرع وبالقدر صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بشرع الله وبقدر الله. نعم. طيب، ثم قال واتبعوا لعلكم تهتدون. اتبعوا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر بالإيمان به واتباعه، فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه، أي اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالله ورسوله والاتباع للرسول. نعم. طيب، قوله لعلكم تهتدون، لعل هنا ما معناها؟ تعليل، أي لأجل أن تصلوا إلى غاية الاهتداء، لعلكم تهتدون. الشاهد من هذه الآية قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، إيش بعد؟ واتبعوه. فهذا واجب على كل مسلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بمعنى إلزموا، فهي اسم فعل أمر، وقول بسنتي أي طريقتي، وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب، بل المراد به الطريقة. الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قوله من بعدي زمنا أو مرتبة؟ نعم. أنت مع الدرس؟ أجب عن السؤال، أجب عن سؤال. طيب، واضح لأنهم بعده، والمرتبة داخلها في، يعني إذا تعارض سنة الرسول وسنة الخليفة، فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لأن بعض الإخوة نصح إنسانا في صلاة التراويح وقال له يا أخي لا تزد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا تصل 23، 23 مهم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الآن احتجزت بما هو عليك، قال عليكم بسنتي، فقدم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. وكيف تحتج علي بسنة عمر وتدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة الرسول زمنا ورتبة، على أن الذي صح عن عمر أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المظنون بعمر رضي الله عنه، لأن عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم هذا على سبيل المثال، لأن بعض الناس إذا شاف سنة الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقامها دليلا عليك، وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء؟ أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف بغيرهما؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول، وحينئذ يكون قولهما غير وارد، يكون قولهما غير وارد اصلا. اما فهمت النقطه هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء او خليفه من الخلفاء على قول الرسول نقول هذا غير وارد اصلا، لان هذا الذي احتجت بقوله لا يرى ان قوله يعارض به قول الرسول. هم بانفسهم يقولون اما بقلوبهم او بالسنتهم يقولون اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقوله عرض الحائط، ومن ثم صاروا ائمه، صاروا ائمه لهذا السبب، لانهم عرفوا قدر انفسهم وعرفوا انه لا مجال لهم امام كتاب الله وسنه رسوله. فلما عرفوا انفسهم وتواضعوا لله، نعم، رفعهم الله وصاروا ائمه بهذا. اما نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه الذي يريد ان يكون قوله اصلا وقول الله ورسوله فرعا، فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما أخذ بما أنزل الله من الآيات التي أعطاه إياها. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نمشي. ثم قال في الحديث: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ها؟ تمسكوا بها، ها؟ الآن متمسكين بها. وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها، إشارة إلى أنها نجاة، مثل ما تمسك بالحبل عند الغرق لأنجو به. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين نجاة. وعضوا عليها بالنواجذ علشان ان طلقت يديكم بقيت اضراسها، نعم، وهذا من شده التمسك. نعم، عاد يكون بعضه في اضراسه ما يحتاج. المهم على كل حال كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: تمسكوا بها بكل وسائل التعلق، باليد وبالنواجذ. نعم، وهذا يراد به شده التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. واعلم أنك إذا فعلت ذلك انشرح صدرك للإسلام واطمأن قلبك بالإيمان وصار العمل لديك سهلا ميسرا، لكن كلما أعرضت صعب عليك العمل، صعب عليك العمل بقدر إعراضك. وسل الذين من الله عليهم بالهداية واتخذوا هذا الطريق سبيلا، هذا الطريق سبيلا، سلهم عن مشقة العبادات عليهم، سيقولون ها سهلة. لكن سل المعرضين تقول: صلوا فريضة في المسجد، يرون أنها أثقل عليهم من أثقل الأشياء. إيه نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم تحذير محدثات الأمور في الدين بدليل قوله عليكم بسنة. أما محدثات الأمور في الدنيا فإن كانت معينة على طاعة الله فهي سبب ووسيلة، وإن عانت على شر فهي سبب ووسيلة، وهكذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. كل بدعة يفيد أن من قسم البدع إلى خمسة أقسام فإن تقسيمه مردود عليه. ما في بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد بالله أنه أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق وأنه أفصح الخلق، أليس كذلك؟ هل لو كان هناك شيء يستثنى من البدع هل يكون الرسول جاهلا به؟ أبدا. وهل لو كان هناك شيء من البدع مستثنى هل الرسول يكتمه على الأمة؟ أبدا، لو كتم لكان هذا خلاف النص. وهل لو كان شيء من هذه البدع مستثنى تكون العبارة هكذا بهذا التعميم. الرسول ما يعرف يعبر، يعرف أحسن، وهو أحسن تعبيرا من غيره. وكل بدعة ضلالة، فإذا جاءنا أولئك الذين يقسمون البدع إلى 5 أقسام أو 3 أقسام وما أشبه ذلك، نقول هذا غير صحيح، ولا نقبل منكم صرفا ولا عدلا. البدع كلها سيئة، ونقول ما زعمتم أنه بدعة فليس ببدعة شرعا، قد يكون بدعة من حيث اللغة، لكن لا تجعلونها موردا للتقسيم. إذا جعلتموها موردا للتقسيم فمعنى ذلك، بل مضمون ذلك، الاعتراض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم أما هو واضح؟ واضح. حين نقول إن سلمنا لكم التقسيم فإننا لا نسلم لكم أن هذا التقسيم وارد على البدعة الشرعية، بل هو وارد على البدعة اللغوية. فإن قصدتم أنه وارد على البدعة الشرعية فإننا لا نقبله منكم، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب، وكل بدعة ضلالة، هل يلزم من أن كل مبتدع ضال؟ نعم، يطلق عليه ضلال. نقول التضليل والتكفير والتفسير هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس، وقسم باعتبار الشخص. فباعتبار الجنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال، كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسب ما تقضي بدعته. وباعتبار الشخص والتعيين لا، نقول بدعته ضلالة لكن لا نصفه بالفسق أو الكفر حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه، حتى يوجد شروط التكفير وتنتفي موانعه. وأظن سبق البحث به قريبا. نعم، لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أو ضلال حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية، ولا نبالي بهذا، لأن الله يقول فما بدا بعد الحق إلا الضلال. فإذا قلنا مثلا تحريف آيات الصفات عن ظاهرها ضلال، ربى علينا واحد وانتفخ، انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، وقال هل تقولون ابن حجر ضال، هل تقولون النووي ضال، هل تقولون السيوطي ضال، وش نقول؟ نقول نعم، نقول أما قوله فهو قول ضلال، أما هو فإذا عرفنا منه النص لله والكتاب ولأئمة المسلمين حنا نقول هو مخطئ، لكن ما نقول هو ضال، لأن يفهم من لفظ الضلال، يفهم من القدح والذم. فنحن قد نتوقف في وصفه بالضلال لكننا لا نصوبه وإن حسنت نيته، إذ لا يكفي في قبول العمل حسن النية، ويكفي ما يكفي حتى يكون موافقا للشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم نعم، من فوائد الآية نعم، أنه موصف بالضلال وقع في الضلال، نعم، وإن كان معذورا. لا، ما ذكرنا إلا أن فعله فعل ضلال، فعله فعل ضلال. ثم قال والخلفاء الراشدون هم الذين، خلوا نكمل، والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة خلفوا الرسول في العلم النافع والدعوة والعمل، وهذا هكذا ينبغي أن يكون. لكن من الممكن أن نقول أن الدعوة من العمل الصالح، إلا أن بيانها أحسن، النص عليها أحسن. فهم الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في العلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل الصالح. كما وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا، خلافا لمن قال إن هؤلاء بمنزلة السذج والعامة، وأن العقلاء هم الذين أخذوا عن الفلاسفة، هذا العقل اللي يعرفون المقدمات والنتائج، وإذا حصل كذا صار كذا وما أشبه ذلك. أما اللي يأخذ الدين بظاهره فهو من عامة الناس، ولهذا يقولون إن الناس عامة وخاصة. العوام دول اللي أخذوا دينهم على ظاهره، والخاصة هم الذين أخذوه عن طريق العقل والجدال والخصومات. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الذين أخذوا الدين على ظاهره واستسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا هم أهل العقل. أما ذلك اسألهم عند الموت، يقولون أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله أهل الكلام، هم أكثر الناس شكا عند الموت، ها أهل الكلام ما تعرفهم الظاهر، ها عشانك لا تعرفهم خلهم يروحون. هذا لهم أكثر الناس شكا، أي هل الجداد، لأنهم والعياذ بالله بانين عقائدهم على غير شريعة. يقول كذلك هم أقومهم عملا، الصحابة أقوم الناس عملا لا شك في هذا، وكذلك أمضاهم عزما، ما هنا أحد أمضى من الصحابة في العزيمة أبدا، سيوف قاطعة باترة رضي الله عنهم. ولهذا انظر لما رجعوا من الخندق متعبين من الجوع والحصار والأعمال والمجاهدة، فجاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، ندبهم من الخروج وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة بيوم. قالوا والله نبي نتلين اليوم يا رسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خلينا نتلين ما عندنا نحط رحلنا حتى نقول بعد روحه واطلعوا، لا راحوا على طول وقالوا ما نصلي إلا في بني قريظة رضي الله عنهم. ولما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، واستجابوا لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، نعم، وانتدبوا القتال. هذه العزائم الحقيقة، عزائم الرجال المؤمنين المخلصين. أما اللي توانى ويتكاسل ولا شك أن من بعدهم أقل منهم في هذا الأمر، وإن كان حصل منهم جهاد التابعين في زمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة بكثير، ولولا الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدموا. نعم طيب، هم أهداهم طريقا صح ولا لا؟ حقا أهدى الأمة طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع، ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع، البدع اللي انتشرت كبدع الجهمية وشبهها، صحيح خرج في عهد الصحابة بدعة الخوارج، وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية معتزلة اللي يقولون الأمر أنف ما في كتابة ولا شيء، لكن البدع الكبيرة اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل أخيرا. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب لأن يتكلموا، فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها. ولهذا لو قالنا القائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها؟ نقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش؟ على ظاهر الكتاب والسنة، ماشون على ظاهر الكتاب والسنة، لأنه لو كان لهم ما يخالفون لنقل، فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها. نعم. ولهذا اللي أدركوه في زمن اللي أدركوه في زمنهم أخبروا بحكمهم. ابن عمر لما أخبر عن الذين ينكرون القدر قال أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ولله الحمد الشريعة محفوظة، لما مات الصحابة وانقرض عصرهم جاء زمن التابعين ومن بعدهم، قيض الله ولله الحمد أئمة يهدون بأمر الله من الإمام أحمد وغيره، وحفظ الله بهم السنة، حفظ الله بهم السنة، ثم تطورت الأمور وكثر الجدل وكثر النزاع، ولكن والحمد لله مثل ما قلنا بالمقدمة ما ابتدع بدعة إلا قيض الله لها من أهل السنة من يدحضها ويبينها غاية البيان. نعم. ولا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنن، ولهذا يجب على الإخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها، لا يقولون والله هذه شيء تستنكر تنتقد علينا. صحيح أن الناس ينتقدون أول ما يصوي ما يكون، لكن إذا اطمأنوا إلى الأمر نعم مشوا عليه. فيها أشياء كثيرة كانت بالأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل، ولكن أصبحت الآن تمر الناس عليها. من يقول قبل 20 سنة مثلا أو أكثر، من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي التراويح 11 ركعة؟ ها؟ لو يصلي 11 ركعة التراويح قالوا هذا كفر بعد إسلام. نعم هذا شيء ما في إشكال عند الناس أنه 23 كالفرض. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي فينا عليه؟ ما حد يجب صلي بنا عليه، ولا أنه يدخل المسجد بنا عليه كذا. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يسجد للسهو بعد السلام؟ لكن السنن تفعل شيئا فشيئا، وطمع الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل، وتثبت السنن وترسخ. نعم. ها؟ النظر إلى العموم أو بالنظر إلى الأفراد؟ كيف؟ النظر إلى العموم أو النظر إلى الأفراد؟ لا للعموم، يعني العلم، العلم مو كل الصحابة علماء. سأل المرء أثني على شيخ الإسلام، قال أثني على شيخ الإسلام. إيه؟ قال أحد الحاضرين هل هو أعلم من الحاضر؟ إيه؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منهم. العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم منهم. أما في علوم الشرع العامة فالفقهاء من الصحابة أعلم منه، لكن ما نقول إن كل صحابي. حط هذه يا حسين، هي العلوم ذي، حطها هي العلوم دي ما تنكسرت، ذي حطها هي العلوم. ها؟ لكن أنا الغريب الشيخ المبالغة، بعض الناس يقول من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، وأنه ليس شيخ الإسلام. وبعض الناس يقول كل الوقع، وسأل الثاني سؤال عنه، وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام. سبحان الله العظيم، تناقض عظيم. والصواب لا هذا ولا هذا، نحن لا نشك في شيخ الإسلام رحمه الله له قدم صدق في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده. شيخ المفوائد العبان الحديثة كان الصحابة عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية، الحصر والتقسيم، سبر والتقسيم أحبابي. لكن العلوم الأخيرة اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعلمونها، إنما لو أدركوها لكانوا أعلم من شيخ الإسلام بها. لا شك أنهم أصفى قريحة وأقوى فهما. قرأت حدا من الكتاب. ثم الحقيقة أنا عندي إن السؤال هذا ينبغي تركه، ينبغي تركه، لأن حتى لو قلت الإنسان مثلا شيخ الإسلام عالم بما أدرك، يعني قد يكون فيه ازدرار الصحابة أو أحد يفهم من هذا تنقص الصحابة، كل شيء من هذا الباب يجب تركه. قال الفضل عند الله عز وجل، والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة أبدا. شيخ من قال في كلام الليبنا المبارك نشيل أحسن عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، وجعل جعلا شديد وما قارن عمر في معاوية، إيه؟ يقول أن معاوية أفضل. إيه يقال غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. إنما على كل حال هذه المسائل، لأنهم ما يريدون أن أحد يقول هذا، ما دام الرسول قال خير الناس قرني، دعها حال ما هي عليه. قال فضل عند الله، ولا شك أن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس، لكنهم من فضل الله عز وجل. وقال بعضهم كيف يقول الصحابي مرة الرسول مرة ولو في طريق يجعله صحابي نادى عليه قاعد يبحث ومن دي على هذا السلاح محدثين لا نسلم. والله هذا هو الظاهر، لأن الصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لغة لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليت أننا أخواننا فقالوا يا صفوان قال أنتم أصحابي، وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة، حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي، فظاهر هذا العموم، يمكن من جلس معه فهو صاحب له. شيخ نعم، هذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق شيخ صور الدين والقواعد. أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه، وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق، فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم، فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح. الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الهدى ودين الحق. إذا قلت لك أرسلت إليك فلانا بكتاب، فما هو المرسل به الآن؟ الكتاب. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، إذن المرسل به الهدى ودين الحق. الهدى من الهداية وهي ضد الضلال، فهو العلم النافع. ولهذا كم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم العظيمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا العمل الصالح الذي هو دين الحق، لأن دين بمعنى عمل، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. فدين الحق أي الدين الذي هو الحق، مثل ما يقال مسجد الجامع، ايش معناه؟ أي المسجد الجامع، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة، ها؟ الموصوف إلى الصفة. إذن دين الحق يعني العمل الذي هو الحق. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمنت هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، لأنها أخبار وقصص وأنباء عن أمور مستقبلة، كلها علوم نافعة. وكذلك أعمال يقوم بها المكلف فعلا وتركا هي أعمال صالحة. ولهذا قال المؤلف: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعمل الصالح لا بد أن يشتمل على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذه المتابعة. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله قال عن العمل الصالح ما هو؟ قال: ما كان خالصا صوابا. خالصا صوابا، فخالصا يعني مخلصا لله، وصوابا موافقا للسنة. ويدل لذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى آخره. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المتابعة. طيب، وقول المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يشمل السنن والواجبات، لكن السنن على سبيل الكمال، والواجبات على سبيل الإلزام. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وش في المعاش؟ حياة الدنيا، والمعاد الآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل. فإن أنفع شيء تعلم به هذه الأمور الثلاثة: أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا أهم من أن تعلم الجنة والنار وما أشبه ذلك، لأنه ما يمكن الإنسان يعبد الله وهو ما يعرف أسماءه ولا صفاته. كيف يعبد شيئا مجهولا؟ هذا شيء مستحيل. والمؤلف ابن تيمية رحمه الله قدم هذه المقدمة لأجل يكون توطئة للرد على هؤلاء المعطلين اللي قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق في أسماء الله وصفاته، وأنه وكل ذلك إلى عقولنا. نحن الذين نقول هذا واجب لله وهذا ممتنع، والرسول ما بين هذا، نقول هذا غير صحيح. الهدى ودين الحق أول ما يدخل بالهدى العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أول ما يدخل وأولى ما يدخل في العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. أظن هذا معروف، ولا يمكن يقوم الدين قولا وعملا واعتقادا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. لو قيل لك مثلا: أعبد شيئا، لكن ترك ما تدري وش اسم هذا الشيء، ولا تعرف عن صفته شيئا، ولا عن أفعاله شيئا، يمكن تعبده ولا لا؟ طيب ما وش أعبد؟ بيّن لي هذا المعبود وش، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله، حتى أخافه وأرجوه وأرجوه. أما شيء مجهول ما يعرف اسمه ولا صفته ولا فعله، فكيف يمكن؟ ليس له آثار معروفة، آيات تدل عليه، وليس له صفات توجب التحبب إليه والتذلل له، وليس له أسماء، هذا ما يمكن يعبر. إذن حقيقة الأمر أنه لا تقوم العبادة إلا بهذا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. ترى نحن علم الكلام بالحقيقة أو علم العقائد ترى فيه أشياء عقلية كثيرة، فيه أشياء عقلية، والحقيقة أن الاعتماد على النقل في ذلك هو الأصل. لكن الأمة الإسلامية ابتليت بقوم يحاجون بشبهات يدعونها عقلية وهي وهمية إذا كانت تخالف الكتاب والسنة. فلا بد إذن من أن ندخل المجال معهم حتى نتمكن من المشي، لأن هؤلاء إذا حاجزتهم بالنصوص يقول هذا ظاهر يحتمل التأويل، هذا ظاهر يحتمل التأويل، ثم يوقعون الناس في متاهات، نعم في متاهات عظيمة، وهم والعياذ بالله حيث أنهم يريدون الرئاسة فقط لا يريدون إلا أن تتبعهم العامة فقط، ما يريدون ذلك، ما يريدون وجه الله وبيان الحق، يريدون بس أن تتبعهم العامة، فيأتون بألفاظ طويلة غريبة عجيبة إلى سمع الإنسان العامي اقشعر جلده وقال هذا هو الحق. وين أنتم تقول قال أبو هريرة وقال هذا العقل العظيم، هذا لا قدر الله حق قدره، ما نتبع إلا هذا. ولذلك اغتر بهم عالم كثير حتى الخلفاء اغتروا بهم. نعم يقول شف بيانا ظاهرا ينفي الشك، والشك محله إيش؟ القلب. ويدفع الشبهة ومحلها اللسان، لأن المراد بالشبهة هنا الحجج والشبهات التي يلقيها هؤلاء، فهم يلقون شبهات على الناس يغضونهم بها. يقول وبيان استحالة من وجوهها الأول. نعم لو أثنى قال القائل إنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمل بيان وكيفية. نعم لا لا ما يقول سلام وما يقول كذا، هذا حق أن الرسول ما بين الكيفية لم أحد يستطيع أن يحيط بها، ولو أننا كلفنا بالكيفية لكلفنا ما لا نطيق، لأن الله يقول لا يحيطون به علما، وهذه نافية نهب نهي نفي، فلا يمكن الإحاطة بالله عز وجل. لكنهم ما يريدون هذا، يريدون المعنى، يريدون المعنى، أهل التفويض يريدون تفويض المعنى، ما يعرف معناه، وأما أهل التأويل فمعروف. طيب التفويض ملازم للتعطيل؟ إيه معروف التفويض تعطيل، لأنه في الحقيقة عطل النص عما يراد به، فالله أراد منا أن نفهم النص على معناه وهم عطلوا معناه. لكن الفرق بينهم وبين المؤولة أن المؤولة عطلوا معناه الظاهر وجعلوا له معنى آخر، معنى آخر، فصاروا أحكم منهم، صاروا أحكم منهم، لأن أهل التعطيل يقول أهل التفويض أنتم أغرار جهال ما تعرفوا شيء، لكن نحن أهل العلم. ولا شك أن مذهب التعطيل أحكم من مذهب التأويل، من مذهب التفويض، يعني مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف أحكم من مذهب أهل التفويض وأصح، والكل باطل. نعم بعض الناس ينسب التفويض إلى السنة فيقول منهم لا لا هذا هذا هذا غلط. هذا التفويض مثل ما قال شيخ الإسلام هذا هو اللي فتح باب الإلحاد وباب الكفر، ولهذا يعتبر من شر أقوال أهل البدع، لأن أهل الإلحاد وش قالوا؟ قالوا أنتم تقولون ما ندري وحنا نقول كذا وكذا، فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خالفتم النص، لأنكم أنتم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص، ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن يدعي أن هذا الشيء يخالفه. ثم يقول أيضا يعني الآن يقول أنتم ما تستطيعون أن تردوا علينا لأنكم ما تعلمون معنى النصوص، ثم إننا نحن أحكم منكم لأننا كنا أهل العلم، أهل العلم ومعرفة، وأنتم تقولون نحن لا نعلم فقد ناديتم على أنفسكم بالجهل. شيخ شوية تلقيب لأهل السنة يعني رمي لأهل السنة أم أنها اسم من أسماء مطورة؟ لا لا هذا رمي بس حشوية رمي لهم، يعني يقول إنهم هذا لا حشو، ما في كلام خير ولا في كلام صدق ولا شيء. أو إن الحشو لها معنى عنده، أو إن الحشو معنى اللي من عامة الناس اللي ما يعرفون شيء. نعم بعض الناس يقول يعني لا تقولوا في أسماء الله ما يجوز. إيه يبونك ما تخوض علشان يخوض اللي غيرك في الباطل، خذ بالحق. السلف رحمه الله عليهم اللي أدركوا زمن الأهوة هل سكتوا؟ أسقى منا وأعلم منا بالله ما سكتوا. صحيح الصحابة ما تكلموا بهذا لأنه ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالأهوة بأهل الأهوة تكلموا. وأظن مر علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالنا نقول في القرآن غير مخلوق وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش ما نقول إحنا ليس بمخلوق؟ لازم نقول، ها؟ ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته؟ هذا تكلف، ليش تقولون بذاته وهو ما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته؟ قالوا نعم احنا بنقول لأن ذولا يقولون انه ما استوى بذاته، انه استولى ذاته ما استوى. من هم؟ في حديث الرسول يقول القرآن كذب بذات الله. لا بس استوى على العرش بذاته، وهو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته من موجودها. قالوا نعم احنا ما نقول بذلك لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه بل معنى استولى عليه، ولا نثبت العلو. يعني إيه يختلف عن هذا، يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما وردت بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، ذات الإله أي في سبيله وجانبه، هذا المعنى، وذلك في ذات الإله، وليس المعنى بذات الإله يعني في نفسه اللي هو عين الإله، لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو، تأنيث ذو. لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، ما في معنى، وتجعل ذات بمعنى نفس وبمعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ذات بمعنى قسيمة للصفة ولا تنكر. نعم في ناس يقولون بأن في بعض الصفات لها معاني وبعض لا، معنى نفسه ما هو صحيح، كلها معروفة المعنى، كلها معروفة المعنى، يعني ما تعرف معنى اليد؟ هم يقولون هكذا، لكن يعني يروح طيب عليهم فرنسك الإسلام يسميها بفرق اللوسي اليد كانوا مطلقة، إذا يعني في يد كلما أضيفت اليد، اليد ما ذكرت مطلقة لله، مضافة إلى الله، فتكون يدا خاصة به. عندما أقول لك يد الضب ويد الإنسان ويد الكلب ويد الجمل، هل تفهم من هذا المعنى إن الأيدي هذه كلها واحد؟ ها؟ يد كل شيء تناسبه. فاليد التي بها يقبض الله السماوات والأرض كخردلة في يد أحدنا، نعم، ويطوي السماء بيمينه كطي السجد للكتب، هل تشبهها يد؟ ها؟ ما يمكن أبدا. المهم أن هذه المسائل كلها والحمد لله معلومة، ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في أعلى ما يكون من الأهمية، أعلى ما يكون من الأهمية معرفة الله بأسماء وصفاته. فلو قلنا أنه يمكن أن يخاطبنا الله بما لا نعلم صار القرآن ما نزل إلا عبثا في هذا الباب، إلا عبث. نعم. على كل حال أمامنا شيء من هذا النوع، ننتظر حتى نصل إليه. نعم. شيء مخالف عن هذا الموضوع. طيب يعني بالنسبة للذين يقولون بأن القرآن ظن الإيه؟ ظن الدلالة. يعني على أساس أن الأحكام مختلفة والناس مختلفة وهذا يفسر الاشتراك في الخلاف، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأن كون هذا الشيء ظنيا أو يقينيا أمر نسبي، أمر نسبي. فهذا النص مثلا يكون عند شخص يقينيا وعند آخر ظنيا وعند ثالث مترددا فيه وعند رابع مجهول المعنى إطلاقا، ما يعقل له معنى إطلاقا، وعند خامس معمن عليه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يقولون هذا أساطير الأولين لأنهم سدت عليهم أبواب الوصول إلى معرفة القرآن. فمسألة هذه الأمور نسبية، يعني بعض الأحيان تكون الدلالة عندك، تكون الدلالة عندك في هذا النص قطعية ما في أشكال عندك مثل الشمس، وعند غيرك ظنية بل قد يستدل بها على خلاف ما تقول. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صحيح أن النصوص فيها شيء عندك قطعي وعندك وبعض الأحيان ظني، وأحيانا يتبين لك في بعض الأحيان أنه قطعي وفي بعض الأحيان تنسى وجه الدلالة ويصل عندك ظني. أحيانا نفس الإنسان يتردد في النص الواحد، يكون في يوم من الأيام عنده قطعية الدلالة لوجوه يذكرها في ذلك الوقت، ثم ينسى هذه الوجوه في وقت آخر ويكون عنده ظنية الدلالة أو ربما يتوقف فيه. هذا أمر معلوم، يعني كلنا أحد يعرفه من نفسه، أمر عقلي فطري. وطيب، يقول الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، موافقون على هذا؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. فهي نور وهدى وبينات، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا لهبته ضئيلة، يلها تشاء ولا لا؟ منيرا أفضل، مو بس سراج فقط، سراج منير ينير كل ما يبلغه. قال حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، المحجة بمعنى الطريق، البيضاء المنيرة اللي ما فيها ظلمة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.